وأسر 70 والبقية فروا في الجبال ورجعوا مكة. فالنبي شاور أصحابه في الأسرى ما نفعل فيهم، فقال عمر: اقتلهم يا رسول الله حتى يعلموا أنه لا هوادة بيننا وبينهم، اقتلهم. وقال أبو بكر: يا رسول الله بل استبقهم وخذ منهم الفداء، يعني يتركوا لعل الله يهدي أحدهم، ثم نأخذ منهم الفداء نظير ما يطلق سراحه، كان الفداء 4000. فهوي النبي أو رضي النبي قول أبي بكر وترك قول عمر، فأخذ منهم الفداء وتركهم، والبعض قتله والبعض أطلق سراحه والبعض من عليه إلى آخر ما هنالك. فنزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فجاء القرآن يصوب قول عمر، فبكى النبي وأبا بكر من هذا، فبكى النبي وأبو بكر من هذا. فقال لهما عمر: ما يبكيكما؟ إن رأيت بكاء بكيت وإلا تباكيت. فصوب القرآن قول عمر. المهم، لو كانت هذه الآية نزلت وفيها التخيير بين المن والفداء لما عوتبوا. فقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذه فنون القتال. وجاء في الآية الأخرى: واضربوا منهم كل بنان، يعني اضرب على يده التي يمسك بها السلاح، البنان أصابع، فإذا ما ضرب على يده قطعت، وإذا ما ضرب في رقبته مات. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم ووضعت الحرب أوزارها فشدوا الوثاق، من أخذتموه أسيرا اربطوه رباطا جيدا حتى لا يفر. فإما من بعد هؤلاء الأسرى، إما أن تمن عليهم تطلق سراحهم هكذا، فإما أن تأخذ منهم الفداء، أو افعل بهم ما شئت. الناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن التعامل مع الأسرى إما أن يقتلوا، وقد فعل النبي في بعض الأسرى ذلك، وإما أن يمن عليهم، يعني يطلق سراحه هكذا مجانا، وإما أن يفادى بالمال، يدفع مال ويمشي، وإما أن يبادل بالحرب، يعني يبادل بأسرى أخذوها فأخذ هذا وأعطنا هذا، وإما أن يسترق، يباع في السوق رقيق. وكل هذا موجود في غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فآخرها أمر الاسترقاق، لكن على حسب الحال ونظرة ولي الأمر ونظرة قائد الجند، أيها يحقق المصلحة العليا للمسلمين فنكون فيها. وده قاعدة تزاحم المصالح والمفاسد، إذا تزاحمت عليك المفاسد كن في أهونها، وإذا ما تزاحمت عليك المصالح كن في أعلاها، فيؤخذ بأقل الضررين وأعلى المصلحتين كما يقول علماء الأصول. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما من تمن عليهم بعد ذلك وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ثم قال سبحان ذلك الذي استمعت إليه، ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني لأهلكهم بدون أن تكلفوا بقتالهم، كما أهلك قوم عاد بالريح وقوم ثمود بالصيحة وقوم فرعون بالإغراق وقوم نوح بالطوفان من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، الاختبار والامتحان. يبتلى هؤلاء لعل أحدهم يرجع إلى عقله فيفيق، وتبتلى أنت بتكثير الأجور، لأن الجهاد أعظم الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، فأعلى ما فيه الجهاد في سبيل الله. حتى قالت عائشة: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفضل نجاهد إحنا، أفضل نقاتل؟ قال يا عائشة: لكنا، يعني يا معشر النسوة، لكنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج والعمرة جهاد النساء يجاهدون فيها، يعني يكثرون بها الأجور العظيمة، أما الرجال فجهادهم المعروف قتال الكفار لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ثم قال سبحانه: بعد هذا الابتلاء يكون قتلى في الفريقين، قتلى في الفريقين، والذين قتلوا في سبيل الله شهداء فلن يضل أعمالهم، كحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وفلان وفلان. أقصد حمزة على الخصوص، أسد الله سيد الشهداء، ذاك أن الله سبحانه وتعالى أخذ أصحاب نبيه بالتدريج في أمر العبادات، فكان يعلمهم شيئا فشيئا. أشهر أمر في يعني تقريبا الشرائع معظمها تدريج، أشهر مثال يأتي للتدريج في الأذهان التدريج في أمر الخمر. الخمر كانت على الإباحة الأصلية، بعث النبي بقوم يشربون الخمور، فأول ما كلمهم في أمر التوحيد والجنة والنار والعقائد، فلما استقرت خاطبهم في تحريم الخمر، وخاطبهم في وجوب الزكاة، وخاطبهم في وجوب الصيام وكذا. تقول عائشة: لو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك شربها أبدا، لو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، وإنما أول ما نزل نزلت آية من القرآن فيها ذكر جنة والنار، فإذا ما فاء الناس إلى الدين نزلت عليهم الأحكام، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها. فالمقصود أن حمزة رضي الله تعالى عنه مات قبل تحريم الخمر، مات حمزة رضي الله عنه قبل تحريم الخمر، وكان حمزة يشربها، بل كان يشربها وكان يكثر من شربها، لكن لم تكن محرمة وقتها. فجاء بعدما مات حمزة رضي الله عنه ونزل تحريم الخمر، تكلم المنافقون وقالوا: والذين ماتوا والخمر في بطونهم ما حكمهم؟ فقال سبحانه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. فقال سبحانه: ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، الأعمال التي عملوها كلها محفوظة لهم، كلها ثابتة لهم، إنما الذين سيضل أعمالهم الكفار، الذين كفروا صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قال سبحانه: فلن يضل أعمالهم سيهديهم طرائق الجنة. إذا ما بعث أحدهم يخرج من قبره بجراحه كما هي، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يمشي في أرض المحشر دماؤه تسيل في نظر العين، تفوح رائحة المسك، يراه الناس جميعا يغبطونه على ما هو فيه، والشهداء فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، لهم أجرهم ونورهم. هؤلاء الشهداء عند ربهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فيخرجون من قبورهم هكذا، لأنه يقولون: من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فهؤلاء ماتوا دافعون عن دين الله، فيبعثون على ذلك يكونون من أهل الجنة، اللهم اجعلنا فيهم يا رب بمنك وكرمك. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم. إذا ما جاء أحدهم على باب الجنة يعرف القصر الذي هو فيه ويمشي إليه لهو أهدى إلى قصره ومكانه في الجنة أكثر من أحدكم في هدايته بعد الجمعة إلى بيته، سيهديهم ويصلح بالهم، أعمالهم ثابتة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعني يعرفون أماكنهم فيها، يعرفون قصورهم وبيوتهم ونساؤهم ينتظرونهم فيها، فيها الولدان المخلدون، فيها الحور العين، فيها غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، فإن كان هذا وصف الخدم فكيف بالسادة الذين سيخدمون، اللهم اجعلنا فيهم يا رب العالمين. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم تنتقل الآيات تقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه ذكرت في أمر القتال، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يعني لا تفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ أو قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق عليه من حديث أبي هريرة. فالتولي يوم الزحف الفرار من أكبر الكبائر، من السبع الموبقات، أن يوم الزحف يتولى إلا إن كان صاحب مكيدة حربية، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالتولي يوم الزحف من أكبر الكبائر. طيب، كيف تثبت ولا تفر إذا لاقيت؟ إن كنت تنصر الله نصرك وثبت قدمك، فما هو نصر الله؟ أن تنصر الدين. ما هو نصر الله؟ إذا عرفت الطاعة فعلها، وإذا عرفت المعصية اجتنبها. إن تنصروا الله ينصركم، هذا على العموم، يعني كلمة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لو شرحنا فيها الدين كله من أوله إلى آخره لكان كلاما منضبطا، يعني ينضبط أن تشرح الدين كله في قوله سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وانظر إلينا وإلى إخواننا الذين يقاتلون في كل مكان والذين يضطهدون، وقل هل نحن نصرنا دين الله وأقمناه في أنفسنا حتى ينتصر إخواننا في أماكنهم؟ الجواب عندك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نصروا الدين، لما نصروا دين الله، لما ضحوا بالنفس والنفيس، لما خرجوا إلى بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أسيروا علي أيها القوم. فتكلم أبو بكر وأحسن، وتكلم عمر وأحسن، وتكلم المقداد وأحسن، والكل من المهاجرين. قال: أسيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس سيد الأنصار يقول: يا رسول الله، لكأنك تسير تخاطبنا الأنصار. قال: نعم. قال: يا رسول الله، أما آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا؟ يا رسول الله، امضي لما أمرك الله. يا رسول الله، إنا صدق عند الحرب، ثبت عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. يا رسول الله، لو استعرضت بنا البحر فخضت لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فلم يتخلف واحد منهم عن رسول الله، لم يفر أحد منهم، لأنهم نصروا دين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وانظر إليهم، وانظر إليهم يوم الحديبية، وكنا قد مضى ذكرها معنا مرات، لما جاء عروة بن مسعود الثقفي وكان وقتها على دين قومه، ثم أسلم رضي الله عنه، وكلم النبي وقال: يا محمد، إني لا أرى وجوها أراك تجمع أوباشا من الناس، لو شكوا أن يفروا عنك. فرد عليه أبو بكر وقال: نفر عنه؟ أمصص بدر اللات، نفر عنه؟ نتركه وندعه؟ فخاف منها وقال: من يكلمني؟ قال: أبو بكر بن أبي قحافة. قال: لو كان غيرك قالها كان يكون الرد مختلف. ثم مضى الرجل يقول: يا قوم، لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر، ما رأيت أحدا يعظم أحدا، وما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنهم نصروا دين الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم خيبة وأضل أعمالهم. والسبب ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في حياتنا نتعرض إلى مواقف كثيرة تكون من الطاعة والمعصية، منا من يثبته الله فيثبت على الطاعة، ومنا من يزل، فعليه أن يتوب وأن يرجع وأن يراجع نفسه. التوبة معروضة والله تواب رحيم. انظر في نفسك المواقف التي كنت يطلب منك فيها أن تنصر دين الله على نفسك في أي موقف كان، فلم تفعل فتقاعست. ثم انظر في حياتك، الجزاء من جنس العمل. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الجزاء من جنس العمل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم. التعسة تعس الخيبة الخسارة، أضل أعمالهم. إنسان تعيس إنسان شقي، عكس منه إنسان سعيد إنسان فرح. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. حبوط الأعمال معناها ضياعها وذهابها وبطلانها، والكفار لهم أعمال صالحة نعم كالنفقة وكذا وكذا أعمالهم لا تقبل لأنهم لم يأتوا بشرط القبول وهو الإخلاص لله ومتابعة رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذه شرط القبول للأعمال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إذن لو آمنوا بالله ورسوله لقبلت منهم نفقاتهم فهؤلاء لهم أعمال لكنها ضلت وذهبت فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أرجو أن تفهم هذه الآية فهم صحيح كرهوا ما أنزل الله الكره لما أنزل الله نوعين كره طبعي وكره شرعي لو فهمت هذه يعني إن شاء الله يعني كن أنا كسبت مكسب كبير مكسب كبير الكره لما أنزل الله نوعين كره طبعي وكره شرعي الكره الطبعي قد يكون من ضعف الإيمان قد يكون من جبلة الإنسان لا يسمى صاحبه كافرا أما الكره الشرعي فمن كره دين الله فهو كافر كهؤلاء كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذهبت باطلا كلها لا أجر فيها فهم مخلدون في النار أعطيك المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره إلى آخر الحديث كثرت خطى المسجد انتظر الصلاة بعد الصلاة فقال إسباغ الوضوء على المكاره فلما يكون الإنسان في البرد الشديد والماء بارد لا في سخان ولا غيره وبيتوضأ بالماء البارد لصلاة الفجر فعلا شاقة على النفس ده نسميه كره طبعي طبع الإنسان بيحب الراحة جاءت هذه شاقة عليه قال الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم فهذا كره طبعي فالإنسان الذي يكره بعض الطاعات لأنها شاقة على النفس لا يقال إنه كافر إنما الذي يكره دين الله لأنه هو دين الله هذا كافر تنطبق عليه هذه الآية هذا التفريق يستطيع أهل السنة أن يفرقونه بين الأحاديث والنصوص فينزلون الكره الطبعي على مكانه والكره الشرعي على مكانه فمن جاء بالكره الطبعي كلموه خلي بالك وتوضى ومكسل ليه واشتغل ومن كره دين الله لأنه الدين فهذا الكافر فلا يستطيع الخوارج وأهل البدع أن يفرقوا هذا التفريق إنما إذا ما خوطب بعض الناس بشيء من الشرع وتكاسل عنه يقولون كافر بيكره الدين من الذي قال لك أنه كافر؟ هو يشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ثم تدعي أنت عليه أنه كافر طب كيف يدخل في الدين وهو يقول لا إله إلا الله يقول بلا إله إلا الله هو يقولها فهو لا يستطيع أن يفرق بين الكره الطبعي وبين الكره الشرعي فالكره الطبعي كلنا يفعله يعني أي مين فينا في الوضوء في الماء البارد بيكون هل في واحد فينا أو أتكلم عن نفسي يمكن مختلف لما يكون بيتوضى بالماء البارد في الصيف زي النهاردة حر هيكون بنفس المشقة عليه لما يتوضى بالماء البارد بعدها بشهرين في عز طوبة بالقطع لا دي مختلفة عن دي فهذه تشق عليه ومع ذلك فرق بين الكره الطبعي والكره الشرعي هؤلاء الكفار كرهوا الدين لأنه الدين ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذهبت باطلا لا أجر فيها نسأل الله السلامة والعافية من ذلك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين